الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله بالأرض والسماء واحد، هو دين الإسلام واحد. نرى الجماعة حقا، الجماعة الذي عليه سواد الأمر يجب اتباعه وهو الحق، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. نوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. هذا السواد العام، الجماعة حق، فمن شذ في النار. هذا السواد العام، ولكن ليست الفقة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب اتباعها إلا ما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه السواد الأعظم، وذلك مضى. فإذا كثرت الأهواء وكثرت الفرق، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باعتزالها كما قدمنا مرات ماضية، ولا نزال نكررها، لا تزيل الفرق كلها، ولا يأتيك الأجل وأنت ماسك بغصن شجرة خلفك، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: لا تزيل الفرق كلها، إذا رأيت الشح مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع عن أعوان الناس. فعليك بخويصة نفسك، آمن أخي واستقم، ونهج أحمد التزم، واجتنب السبول، اجتنب الطرق المختلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد أن سيأتي زمان تختلف فيه الأهواء وترى فيه الشح مطاعا وهو متبعا وإعجاب كل رأي برأيه، وهذا هو الواقع. إعجاب كل رأي برأيه، شاب لا في العير ولا في النبيل، أو شيخ كبير في السن، قد يكون كبيرا في السن، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا ارتدت إليه المسائل، وإن صغير القوم والعلم عنده كبير إذا ردت إليه المحافل، والشيخ شيخ ما سواء كان صغير، لكن الشاب صغير سود العلامة يرد على مالك ويرد على أبي حنيفة ويرد على الإمام الشافعي ويرد حتى يرد أقوال الصحابة، وهذا هو متبع. وإعجاب كل رأي برأيه، إعجاب كل رأي برأيه، إعجاب كل رأي برأيه. إمام مالك رحمه الله تعالى كان من شدة خوفه من أقاويله يرونه يبكي وحده، يقول: لماذا تبكي؟ يقول: لأن أقوالي انتشرت في الدنيا كلها وسيسألني الله تعالى، سيسألني الله تعالى عنها يوم القيامة. وهو الإمام مالك، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم، إن لا يجدون عالما أعلم من عالم، لكن هذا العلم هو الذي أداه أن يخاف على أقواله. ولذلك قال: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو نور يضعه الله في قلب من شاء، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. العلم وحده، مجرد العلم وحده لا يفيد صاحبه. قال مالك: العلم نور يضعه الله في قلب من شاء، لا بكثرة الرواية. وما أدراك ما مالك؟ كم له من الروايات؟ لا يوجد رجل أخذ كم روايات، أجازه 700 شيخ. وقال: ما أخذت هذا العلم عن رجل لله واحتاج إليه، درس مع من درس، ما بقي أحد، مركز العلم المدينة المنورة، ما بقي أحد إلا وأخذ منه، من التابعين أخذ منهم جميعا، واحتاجوا إليهم بأنفسهم، وهم الذين رأوه أنه هو المقصود بالحديث، لا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، قالوا: كانوا يرونه مالكا عن التابعين، هم بأنفسهم، الطبقة التي قبله تراه هو بنفسه. كان يعني يخاف أقوال، قال: أخاف أقوال، يعني سأسأل عن ربهم. هو وإعجاب، هذا أين إعجاب رأي برأيه؟ إذا لم يعجب مالك برأيه ماذا؟ وهو يقول في نفسه ما أخذت هذا العلم عن رجل إلا واحتاج إليه من باب التعدل من عم، ما ذلك يخاف من أقواله يسأل عنها يوم القيامة، وهو لا بد أن يقولها لأنه أداه اجتهاده إلى هذا. ومع ذلك تعلمون أن مالك لم يقول قولا في مذهبه يخالف ما كان عليه علماء المدينة قبله أو من قبله، لم يقترح قولا إلا مستحسنات مالك لا تزيد على 4 أو 5 مطلقة، لا يوافقه فيها. وإعجاب كل يرى برأيه مصيبة كبيرة جدا، إعجاب كل يرى برأيه فعليك بخويصة في نفسك ودعك الناس، فإن الناس ليس تحصل لنا السواد العوض ليس موجودة، هذا مضى مضى مضى مضى وسيبقى الآن الغرام. هذه المشكلة الكبيرة هي عدم فهم النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بمغيبات ومواقعات، أخبرنا بمغيبات فقط، قال في هذه الأيام فعليك بالغسل، فعليك بالغربة، فدعك عوام الناس، قل الحق، قل الحق إن قدرت عليه، إن لم تقدر عليه فاعتزل الفرقة كلها وابتعد من الجميع. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. المؤمن القوي هو الذي يخالط الناس ويصبر على ذلك، يغيرهم ولا يغيرونه، يغيرهم، لأن المؤمن القوي هي لابد أن يكون قوي، وهو إذا كان يتغير كل يوم هو ضعيف، هو ضعيف وليس قويا. إذا كان كل يوم تغير هذه الزحوم وهذه الموجات هذا ليس قويا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الزب اعتزل الفراق كله، وقال له الزب كن حتى بيتك، إذا كنت قويا فكن هناك، يعني كن هكذا كمستقيم أقوي ما قبل الحق، بل هو من وادعو إلى سبيله وقص بالناس وعو ويكون إلى ما عرضوا عليكم وعليكم وسلم يضربكم الله عليه. إذا رأيت أبو بكر رضي الله عنه قال بل اتمر المعروف وتناهى عن المنكر، هذا ليس وقتها، لما تكلم الصحابة بها قال لكن إذا جاء هذا الوقت يا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا وإعجاب كل يرى برأيه عليك بخلاص. أنتم تعلمون أن أشهر رجل من موريتانيا في هذه الأيام الماضية من مراد الحاج لما يكون الحق يقول يا اعتزل الفرقة كلها، السلام عليكم، أنا لا أريدكم، لا أريدكم، خلاص أنتم تقولون أنا لا أريد، هذا هو الصراط المستقيم، خلاص ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى، ولكنها الأهواء عمت أعمتي. سيبقى كل الناس يجي التأويل ويقول لابد أن تكون الأحزاب تتحد، ولا هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. لكن يقول بنيات الطريق والسياسة، يقول قال له بنيات الطريق، وفي بنيات الطريق يخشى سار ضلالا أو هلاكا، الطريق الواضح، الطريق الواضح المستقيم واضح، وبنيات الطريق سيجد لها العلماء حقيقة تأويلات، ويجد ما هلك قوم إلا عن تأويل. طبعا الشيعة لهم تأويل، والخوارج لهم تأويل، والمعتزلية لهم تأويل، والمجسمة لهم تأويل، أو كلهم ما يقولون هكذا مباشرة بيدنا. هم المعتزلية هذو علماء أجلاء، والخوارج فيهم كم من عالم، والقدرية فيهم كم من عالم ولهم تأويلات، والشيعة فيهم كم من عالم، والمجسمة فيهم كم من علماء يدهشون ولهم تأويلات، ليس كل تأويل مقبول. طريق والعلماء أوضحوها، فمن حاد عنها حاد، من حاد كون يوجد تأويلات ويوجد أقوال، ستوجد أقوال على كل حال، ستوجد أقوال. ونرى جماعة حقا وصوابا ورفقة زيغا وعذابا، ودين الله تعالى في الأرض والسماء واحدا، واللي كنا نتكلم هذا كما قلنا ماضيا، ولا من ادعى شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين. قال دين الله هذا الإيمان السلفي، هذا السلفي، أنا لا أقول السلفي الآن، هذا إمام السلف، لأن السلفية مذهب لم يوجد قول يقول بالسلفية، لم يخصص قوم لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما قبل 200 سنة يقال لهم السلفية، هذه لم توجد في عصر الأول، وقالوا أهل السلف الصالح قوم يسمون السلفية، هذه لم توجد، لم توجد، هذا اللقب لم يوجد، وجد في أواخر العصور صاروا يسمونه أو يسمونه السنة والجماعة وهذا اسم مقترح في أواخر العصور لتلجأت إليه الضرورة. ولذلك مالك عندما سئل قال ما هي علامة المسلم؟ قال المسلم المطلق، قال المسلم مسلم. هذه أيضا من ادعى استلبها إلى السلف الصالح فهو مخالف للسلف الصالح. قال مالك علامة المسلم يقال مسلم مطلق، لكن جاءت الضرورة في أواخر العصور يقال السنة والجماعة كالألقاب التي وجدت، فقال علوم الأصول وعلوم الفقه وعلوم الصلاح الحديث هذه أمور ينظر اسمها وهي البدع بأصلها. هذه الألقاب كلها بدع ما ثبت الصلاة. هذا الإمام أيوة من السلف الصالح وآخر قام الثالث، هذا قال ودين الله في السماء والأرض واحد في السماء عند الملائكة وعند أهل الأرض، ماذا بقي من الناس؟ واحد. قال جبريل لا ذاك شيء آخر، ذاك شيء آخر من أهم ليسوا أهل الأرض ولا سماء، هذا قوم آخر والله تعالى على وحده. ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، وهو دين الإسلام. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، الدين الحق ليس الدعوة. هل هناك آلهة مع الله تعالى؟ ليست آلهة، لكن لا قوم يدعون آلهة دون الله. هذا قوم الآخر اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هؤلاء النصارى واليهود سماهم الله مشركين سبحانه عما يشركون. اعلموا أن تسمية النصارى واليهود تسمية أهل الكتاب هذا أيضا اصطلاح ديني، ولكن الله في كتابه قال سبحانه عما يشركون لأنهم أشركوا بالله عيسى ابن مريم، والإشراك إدخاله واحد مع واحد، أشركوا معه الربوبية، ما أشركوا معه الربوبية. لقد كفر الذين قالوا إن الله ذلك ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذا تصريحات من رب العالمين، لقد كفر الذين قالوا إن الله ذلك ثلاثة، هم يقولون الله تعالى ذلك ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يا إخواني، واحد يقرأ القرآن وقرأ في محاضر موريتانيا، وقرأ في محاضر الأندلس، وقرأ في محاضر تونس، وقرأ في محاضر الدنيا كلها وعم الأفق، يقول بعد ذلك في ديانات مشتركة لم ينزل الله فيها من سلطان. والله لا أقول أن لهم إن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منه عذاب أليم. أحبوا أم كيفوا، سواء قال الشيخ المراد هذا هو حجة بيني وبين الله، كما قال الإمام الشافعي جعلت مالكا حجة بيني وبين الله، والله شاهد على ما أقول جعلته حجة بيني وبين الله. لو قاله لو قلت له سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه. وهذا عيسى ابن مريم سيرد كلام هؤلاء يوم القيامة. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت بهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إنك. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا هو يوم ينفع الصادقين صدقهم. عيسى بن مريم قال هذا، ما قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. كيف تقول تنسبون هذا الدين إلى عيسى بن مريم؟ عيسى بن مريم بريء منه، قال ما قلت لهم، هذا سيقول اليوم. وعبر الله بقال المضي لأن الأمر المتوقع الجازم أبلغ أن يعبر به بقال كقول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجله، هذا من أبلغ من أن يقول يأتي أمر الله. أتى أمر الله ما هو واقع حقيقة ما سيقع حقا، الله تعالى يعبر عنه كأحوال القيامة وأهوالها وما سيقع يعبر عنه بالماضي لأنه واقع لا محالة، وهذا أشد في التخويف. ناس حضروا المرابط الحاج صحي عليه واحد صغير صغير طفل صغير، فلما بدأ قول الله تعالى أتى أمر الله تحرك بك الجميع، قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قال تحرك بك الجميع أو تنهد. هذه أحوال القيامة يوم يجعل الولدان شيما، أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملاهم، وسوس لهم الشيطان سول لهم وسوس لهم وأملا لهم، أعطاهم قصص كاذبة، هذه حكايات شيطانية، الشيطان سول لهم وأملا لهم، أعطاهم من الأهواء والأفكار الغريبة التي قال لهم يبدلوا، وهذا طبعا سيقع. الأمة الإسلامية المنتسبة إلى الإسلام ستحرف كما حدثت اليهود، لن يتغير حروف القرآن لأن القرآن محفوظ وسيبقى الدين محفوظ، لكن سيقع التحريف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، قلنا اليهود والنصارى قال فمن سيحرفون الكلمة عن مواضعه، ستحرف هذه الأمة الكلمة عن مواضعه، وطبعا ستتبع اليهود والنصارى. ودين الله الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الدين الحق عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه جل جلاله ورضيت لكم الإسلام. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في حديث البخاري جاءه يهودي وقال يا أمير المؤمنين اسمعوا اليهود اسمعوا اليهود حتى تعلموا أين دينكم وأنتم تريدوا أن تجعلوا اليهود معكم وأنتم تريدوا أن تقدموا اليهود والنصارى عليكم وتقول الديانات الإبراهيمية اليهود والنصارى والمسلمين، أستغفر الله من قول بلا عمل، أنا ما يمكن نقول بلا فهم لأنكم تفهمون يا أيها المتكلمون، أستغفر الله من قول بلا نسوا حظا مما ذكروا. جاء اليهودي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اسمعوا أنكم أشرف شيء في الدنيا وأنكم أشرف الناس يوم القيامة وأنكم أشرف الكون كله أمة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه وقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، لاتخذنا معشر اليهود ذلك اليوم عيدا. أنتم الأمة اليهودية الحقيقية التي كانت تفهم شيئا إلا أنهم والعياذ بالله كتموا وجحدوا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هم اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وكانوا يستنصرون على الذين من قبل على الكفار الكفار على قريش ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان سنؤمن به وأنتم ستذهبون، وطبعا هم فشلوا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال علينا لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له سيدنا عمر رضي الله عنه ما هي العباده؟ قال هي قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام. اي شرف وقدر، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اليهود ما اكمل لهم دين، حرفوا الكلمه الماضيه، النصارى ما اكمل لهم، جعلوا عيسى ابن مريم الها من دون الله وزلزوا، قالوا زلزلوا الناس وما من الهنا، انتم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، مع ذلك ياتي ناس يريدون ان يجعلكم تبعا لليهود والنصارى. اعوذ بالله من الشيطان، هؤلاء يتمنون لو لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له عمر رضي الله عنه: نحن نعرف ذلك اليوم، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفات، يوم الجمعة، يوم الحج الأكبر، راكبا على ناقته أو بعيره. نعم مو هذا كذا، لا نعرفه. تتكلم عمر وخطاب نعرفه، أنا أعرفه جدا. الله ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الأرض يوم الجمعة أثنى عليه أثمرت لكم دينكم، من أواخر ما نزل من القرآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حج الوداع ما ركز إلا ما يزيد على شهر وانتقل إلى الرفيق الأعلى، لا تقريبا شهرين، لأنه توفي في ربيع وكان هذا في أواخر الحج. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. دين رضيه الله تعالى، رضيت لكم الإسلام الآن. الله تعالى يقول في كتابه المحكم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إن هذا القرآن الشرف لك ولقومك يعني العرب، وسوف تسألون عن العمل. أنتم العرب هذه لا حقيقة، كما قال سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. ثم تبتغون العزة بأن تنتسبوا لليهود والنصارى، بأن تنتسبوا للغرب. ما هي العزة؟ من تعزز بغير الله تعالى جعل الله يذله على يده، حقيقة هذا اليهود. لا تتعزز بسوى مولاك جل، فمن تعزز بغير الله جل. ما تعزز بغير الله تعالى ذل. وطبعا يقول واحد من المتأخرين من هذا العرب الجد المسكين، يقول: نحن كنا أمة نرعى الغنم، فلما جاء الإسلام صرنا نرعى الأمم. كنا أمة ترعى الغنم، العرب كانوا يرعون الأرض، فلما جاء الإسلام صرنا نرعى الأمم. طبعا هذا هو الواقع، صرنا نرعى الأمم، لكن الآن رجعنا إلى أن ترعانا الأمم. يعني حقيقة أن أغنام ترعانا الأمم المتحدة. واحد لا يجعل الدين، لا يكون كداعش الأبدان، لا يكون كداعش الأديان، يعني يتقي الله سبحانه وجل، يقول الحق ويسكت، يكون أقل الإيمان، يسكت الإيمان في قلبه حتى لا يسره الله عن العلم الإسلامي كله. يعتقد الكفر ويأتي يوم القيامة يحملون أوزارهم من أثقالهم وأثقالهم مع أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون، لا يحملون أثقالهم وأثقالهم مع أثقالهم. هذا كثير من العالم الإسلامي، مليارات من العالم، ليس واحد ولا اثنين. وهذا الإعلان ما أخرج به ينتشر في العالم كله، يعني خلال ثانويات يسمعه العالم كله في وقت واحد. فسيسر الله عن هذا من العالم كله من مشرق الأرض إلى مغاربها، يعني في لحظة واحدة سيكلف الجواب عن جميع الأمة الإسلامية يوم القيامة. هذا خطير جدا. واحد يدخل المسلمين مدخلون أبا من الواحد أقرب مخرجين، هذا أخرج المسلمين من الإسلام. هذا شيء خطير، يعني هذا شيء خطير. المحافظة على الموجود ولا مطلب المفقود، كنا نحافظ على المسلمين أو لا مطلب المفقود. واحد يمني جاء إلى أمريكا فسألوه، قالوا: أنت ماذا أثرت مانا في الكفار؟ قال: والله أنا قال أدعو المسلمين، أحب إلي أن أدعو المسلمين. وطبعا قوله حق، أحب إلي أن أدعو المسلمين، لأن الدعوة الآن بإثبات المسلمين أولى من إدخال الكفار في الإسلام، مع أن إدخال الكفار الآن في الإسلام هو إدخاله في كفره، ما في فائدة. يدخلون على دين محرف، ما هي الفائدة؟ هذا ليس دين. وإذا حرف ما هي فائدة أن الناس تبحث هل الإسلام يدخله المسلمون يدخله الكفار؟ ما هي فائدة الإسلام يخرج من المسلمون. أنا كم كلمت من الناس من الأفغان ومن العرب ومن الباكستان، قالوا: تركوا الإسلام جهرا، قالوا: ليش مسلم؟ والواقع فيكم أنتم موريتانيا، هنا فيكم ناس هم الآن يعتقدون أشياء كفريات صريحة، كفريات صريحة بلا بلا بلا بلا بلا شك، كفريات صريحة بلا بالكفريات صريحة، كفريات صريحة هذه كفريات صريحة، وبعد ذلك أشياء لا تعتقدونها وإذا تأملها الإنسان يخاف على صاحبه. أنتم تعلمون أن الكثير من المسلمين الآن أو غالبهم يفضل أن يكون عنده شهادة من ماجستير من أمريكا أو من فرنسا من أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى عاملا به. هذا أهل الإسلام. واحد يأتيك أنا من يأتيك واحد ويقول لك هل لا علمت ابنك اللغة الإنجليزية ليتمكن منها قراءة اللغة وكأن كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست هي، وكأن هذا إخلاص النصيحة، هذا إخلاص النصيحة. هل هذا تفضيل لشيء على كتاب الله؟ هل هذا إسلام؟ هل هذا إسلام؟ لا بد أن نكون واقعيين، هو الواقع واقع، هذا حال المسلمين في أقطار الدنيا. أنا جعلت إحصائيات، قلت بقول الله تعالى بل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة، هي الآن في حال الصالحين من المسلمين ما وجدنا من منهم من يعطي اثنين إلى لم يبلغ 3% للدار الآخرة. هؤلاء المنتسبون للإسلام الذين يمارسون الدين، لأن الغالب أكثر من 99.5% هو لا بد من قراءة المدرسة ولا بد من الوظيفة ولا بد من، وهذا كله للدنيا. ما يمكن لواحد يقول المدرسة للآخرة، ما يمكن واحد يقول التوظيف للآخرة، ما يمكن واحد يقول قراءة اللغات الأجنبية الآن يفعلها واحد للآخرة. قولوا لي كذب محض، من يقرأ الآن للدعوة إلى الله تعالى؟ قولوا لي كذب، الكذب ما في فائدة، هذا كله بل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة. ما في واحد الآن يقرأ اللغة العجمية لأي شيء، لأنه تجاوز كتاب الله تعالى وسنة النبي واحد شيء من الدين. يقرأ اللغة العجمية لأي شيء؟ دعوة داعي لا يعرف شيء، داعي لا يعرف شيء. هو يقول هاي تسهل الدعوة الإسلامية، أنت جاهل، أنت أكثر ضررا، أنت ضرر. لا نقول أكثر، لا بد أن يشارك المفضولة في فضله الفاضل يقول مفعولة كما المعقولة كما قال المختار المفعولة بالميرالي. هي ليست أفعال تفضيل، أنت لا يقول لك أكثر ضرر، أنت ضرر فقط. جاهل تعلم اللغات العجمية، ما في أشيء، وما تعلم شيء من كتاب الله تعالى، أين دعوته؟ من يدعو الناس إلى ماذا؟ وبنفسه لا يعرف العربية ولا يعرف القرآن ولا يحفظ من جزئين ولا ثلاثة، وما قرأ الأخضرية ولا ابن عاشر ولا عقيدة صحيحة، ومع ذلك يدعو للإسلام. هذا كلام باطل، كلمة واحد يكذب على المسلمين ليل ونهار. هذا يقوله أيضا العلماء على مقالات اللغة تسهل والمعاملة مع الأجانب، معامل جاهل مع الكفار، ما قولنا ما هو فائدته جاهل مع الكفار. هذا هو مثل يكفرون، وهذا رأيناه بعيان رأيته بعيني. هذا الجاهل الذي تمكن من لغات العجم، أنا بنفسي رأيته اختلط معهم وخرج عن الدين. أنا رأيته كم من الدول، أنا بنفسي رأيته عيانا، وليس الخبر في العيان ولا ينبئك من الخبير. أنا جلست بينهم، جاءوني من أفغان عائلات كافرة، وجاءوني من العرب من العراق ومن غالب، وجاءوني من الباكستان، وجاءوني من بيوسف، قال نحن آباؤنا وسلم ولسنا وسلم. صريحة ليس دون الاعتقاديات التي كما قلت لكم، الاعتقاديات شيء، وقوم يملؤون المساجد كما في الحديث، وليس في مؤمن لك شيء ملبوس، هذا شيء واضح. هذا قالوا ليس مسلم، قالوا يفضلون الوثنية ويفضلون أن يكونوا نصارى، يفضلون. واحد جاءتني أمه وهو ابنها وابنها وأبواه مسلمان، قال لها متعباء أن يفضل الطقوس التي يمارسها النصارى أنها تسلم من الإسلام، ما زال تربى. ليش؟ لأن المشكلة الكبيرة جدا هو الانفتاح وادعاء الحرية للإسلام، الانفتاح وادعاء الحرية للإسلام، وأن أن تجعل الحرية للطفل كيف يفعل وكيف يفهم، وخلي الحر لا يصاب بعقدة نفسية. هذه كلها أفكار غربية تؤدي المسلمين إلى أن يفقدوا هذه العقيدة. هم لا يريد الآن أن يقاتلوكم بهدى ولا حدث، إنما يقاتلوكم بهذا الدين بالخديعة حتى أنكم تتركوا هذه العقيدة، ولا يخافون منكم شيء. من يخاف الآن من المسلمين؟ قلنا من يخاف الآن من المسلمين صواريخ، ومن يخاف من المسلمين طيارات، ومن يخاف من المسلمين جيوش باهظة يعني تخاف المسلمون. الآن مساكين يعني